أبدأ معكم معالي الشيخ بسؤال ورد من الأخت السائلة، تسأل تقول بأنها تعمل تنسق جمعيات للمال تصل إلى مبلغ 200,000، وتقول بأن هناك تعب في تنسيق هذا الأمر وتأخذ تعب عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه المسألة على جهتين. الجهة الأولى، إذا لم تكن من المشاركين في هذه الجمعية وكانت تؤدي عملها بالتنسيق بين المشاركين في جمعية الموظفين بدون أن يكون لها دور في هذه الجمعية بحيث تأخذ مالا وترده في وقت آخر، فحينئذ لا حرج عليها في كونها تأخذ أجرة على هذا العمل، فإنه من الأعمال المباحة، ويجوز للإنسان أن يعمل في عمل مباح ويأخذ عليه أجرة. وجمعيات الموظفين يشترط في جوازها أن تكون لدورة واحدة فقط، أما ما كان لأكثر من دورة فإنه لا يصح للإنسان الدخول فيه. الحال الثاني، إذا كانت ممن يشارك في تلك الدورة التي بين هؤلاء المشتركين في هذه الجمعية، ففي هذه الحال هل يحق لها أن تأخذ نسبة نظيرة كونها تعمل وتجتهد في التنسيق والجمع والبحث في من يكون عليه الدور وجمع الأموال التي تحتاج إليها الجمعية؟ فهذا مما يقع فيه التردد في النظر، والذي أشير به على أختنا الكريمة، إذا كانت ممن يدخل في هذه الجمعية ألا تأخذ أجرة على هذا العمل. نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. من الرياض معنا محمد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤال. أنا يوم أني صغير دون العاشرة في المدرسة حلف يمين وأنا كاذب، وانا اعلم اني كاذب، والان يعني نادم ونسأل الله ان يقبل توبتي، ما ايش لي عليه يا شيخ؟ نعم، هذا اليمين على نوعين، اما ان تكون على امر ستفعله في المستقبل، تقول والله لا افعلن كذا ثم لم تفعله وانت جازب بانك لن تفعله، ففي هذه الحال عليك كفارة يمين تطعم 10 مساكين او تكسوهم او تعتق رقبة، كما قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الحالة الثانية، أن تكون تلك اليمين على أمر ماضي سابق لتلفظك بتلك اليمين، ففي هذه الحال لا تدخلها كفارة اليمين، لكن إن ترتب عليك التوبة إلى الله منها، وإن ترتب عليها آثار فعليك تفادي تلك الآثار، كما لو ترتب على يمينك هذا أخذ حق من شخص لشخص آخر، فعليك أن تقوم برد ذلك الحق لأصحابه. نعم، أحسن الله عليكم علي الشيخ. من المدينة معنا الأخ بسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، الله يجزاك خير يا شيخ، الركعتين بعد صلاة المغرب هل هي الرسول عليه السلام كان يصليها من السنة أم لا؟ طيب. السؤال الثاني، صلاة الفجر حين خش لصلاة المسجد صلي تحية المسجد، أنوي سنة الركعتين الخفيفة عن الرسول عليه السلام أم أنويها مع تحية المسجد؟ شكرا. نعم، شكرا لك يا بسام. سؤاله الأول معالي الشيخ يسأل عن السنة بعد صلاة المغرب، يقول هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ نعم، سنة ما بعد صلاة المغرب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ عليها، كما ورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة كابن عمر وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في البيت، فالسنة الوعدية لما بعد صلاة المغرب قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. السؤال الثاني يسأل عن اقتران النية في السنة قبل الفجر بين سنة دخول المسجد والسنة قبل صلاة الفجر. تحية المسجد من الأمور المشروعة التي يستحب للإنسان أن يفعلها قبل حال دخوله للمسجد، ولكن إذا كان سيبتدي بصلاة أخرى مثل صلاة الفريضة أو السنة القبلية فإنه يكتفي بتلك السنة القبلية عن تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لتحية المسجد صلاة بخصوصها، وإنما أرشد الإنسان الذي يدخل المسجد إلى أن يصلي قبل أن يجلس. ومن ثم إذا نويت بصلاتك حال دخولك لصلاة الفجر أن تلك الصلاة هي سنة الفجر، فهذا يجزي عن تحية المسجد. وإن نويت أنها تحية المسجد وفي نفس الوقت سنة الفجر القبلية، فأيضا لا حرج عليك في ذلك، لأن تحية المسجد ليست من الصلوات المقصودة لذاتها، ومن ثم جاز التشريك بينها وبين غيرها. نعم، حسن الله عليكم على الشيخ. من أبهام معنا الأخ عيسى. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. عندي سؤال واحد يا شيخ الله يحفظك. تفضل. عندنا الله يسلمك أرض إرث من أحد أجدادنا تقريبا قبل 200 عام أو 150 عام، والأرض الآن لورثة لا نستطيع حصر عدد الورثة أو من الورثة اللي لهم الحق فيها. الورثة الحاليين اللي معروفين اتفقوا على بيع الأرض وإيقاف مبلغها اللي تباع به على نية المورث وورثته أحياء وأموات. أحد الورثة خاف أنه يلحقنا شيء يعني أمانة أو ذمة، قال لا تبقى على ما هي عليه، بقاها مفسدة لها لأنه لن يستطيع أحد الاستفادة منها. فما نبغى توجيهكم يا شيخ وسلامتك. الذي أشير به على إخوتي أن يعلنوا عن هذه النية في الوسائل التي تربط بين هؤلاء القرابة ورثة صاحب الأرض الأول، فإنهم متى أعلنوا عن ذلك وبينوا للجميع أن هذه الأرض ستدفع قيمتها في أمور خيرية تعود بالنفع الجميع ورضوا بذلك ويكون أجرها لهم ولم يعترض أحد، فحينئذ يكون تصرفهم ماضيا ولا يلحقهم حرج في مثل هذا التصرف. نعم، حسن الله عليكم علي الشيخ. من أسئلة الأخوة والأخوات في تويتر، هنا السائل عبد الرحمن يسأل يقول: كنت أصلي في السفر قبل 7 سنوات تقريبا، يقول كنت أصلي في السيارة مدة 7 أيام، يسأل عن حكم صلاته، يقول علما بأنه لم أكن أعرف الحكم مسبقا. أما بالنسبة لصلاة النافلة فلا حرج عليه في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يصلي على الراحلة إلا المكتوبة. وأما بالنسبة للمكتوبة فالأصل للإنسان أن يصليها على الأرض على هيئة يستطيع معها من القيام بأركان الصلاة من القيام والركوع والسجود والجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فمن ثم لا يجوز للإنسان أن ينتقل في صلاة الفريضة من القيام إلى القعود بدون أن يكون هناك عذر. ومن أمثلة الأعذار ما يكون خاصا بالإنسان كالمقعد، ومنها ما قد يكون على جهة العموم مثل ما لو كان هناك أمطار متتابعة بحيث لا يستطيع الإنسان معها النزول من سيارته، ففي هذه الحال لا حرج على الإنسان في أن يصلي في السيارة. أما ما عدا حالات الاحتياج للصلاة في السيارة فالأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الفريضة في السيارة. بالنسبة للصلوات الماضية 7 أيام إذا كان قد أداها على هذا الوجه جاهلة، فجماهير أهل العلم يرون أنه يلزمه أن يعيد الصلاة لكونه لم يصلها على الوجه الشرعي، ولكون الله عز وجل قد أمره أن يصلي الصلاة قائمة كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وأمره بالركوع والسجود في الصلاة فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وبالتالي أوجبوا عليه إعادة هذه الصلاة، قالوا لأنه لم يؤدها على الوجه المشروع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو ظاهر مذاهب الأئمة الأربعة. هناك رواية عن أحمد وقول عند مالك بأن ما فات وقته لا تلزم إعادته، ولكن احتياط الإنسان في عبادته وأدائه لهذه الصلوات مرة أخرى يبرئ ذمته بيقين ويجعله يخرج من الخلاف في هذه المسألة. أحسن الله لكم علي الشيخ. من الرياض معنا الأخ عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياك الله يا شيخ سعد. سلمت، الله يحييك. الله يحييك. أنا يا شيخ عندي سؤالين الله يبارك فيك. السؤال الأول، أنا أخذت قرض عقاري من صندوق التنمية العقاري، لكن يا شيخ تميت سنة ما بنيت، يعني تم على القرض اللي أخذته منهم التمويل، تم عليه سنة هو موجود في الحساب، يعني تصرفت بعض المال لكن الأغلب أني ما تصرفت به ولا سويت في شيء وتم عليه حول. هل يا شيخ في القرض هذا او اي نعم في القرض او التمويل هل فيه يا شيخ زكاة؟ طيب تسمع الجواب. السؤال الثاني بارك الله فيك يا شيخ. انا بعض الاحيان اطلع من الدوام متاخر، يعني مثل الان ما وصل البيت الا قبل المغرب نص ساعه او كذا، فيغلب لي النوم وانوم، والمشكله اني ما اقوم الا تقريبا قبيل العشاء او بعد صلاه العشاء. ما أدري يا شيخ هل أنا أخذ الشيء هذا أو وش الحكم بارك الله. طيب شكرا لك يا عبد الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. في سؤاله الأول مع الشيخ، أسأل عن القرض العقاري إذا حل عليه الحول تجب فيه الزكاة؟ ظواهر النصوص تدل على أن الزكاة قد وجبت في مثل هذا المال، إن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة. فأموال جمع مضافة إلى معرفة فتفيد العموم، ولم يرد دليل في الشريعة يدل على أن من عليه دين يخصم نسبة ذلك الدين من الأموال التي يملكها فيما يتعلق بالزكاة. ومن ثم فالواجب عليك أن تؤدي زكاة هذا المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحوض. فدل هذا بمفهومه على أن ما حال عليه الحول من الأموال وجبت زكاته، ولم يستثن في هذا من عليه دين. فمن كان يملك مالا يتمكن من التصرف فيه وجبت عليه زكاة ذلك المال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. في نصوص كثيرة تدل على أن الأصل أن من ملك مالا وتمكن من التصرف فيه أنه يجب عليه زكاة ذلك المال. نعم. في سؤال الثاني مع الشيخ، يسأل عن أنه يخرج من العمل عصرا مرهقا وفي بعض الأحيان تفوته صلاة المغرب، توجيهكم. يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني واجبا محددا بوقت معلوم. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وفي لفظ فقد وجبت الصلاة. ومن هنا فإن الإنسان يجب عليه أن يراعي أوقات الصلوات وأن يؤدي الصلاة في وقتها. والاعتذار بالنوم عذر غير مقبول، فإن الإنسان يتمكن من الاستيقاظ ويتمكن من أن يقدم أمر الصلاة على أمر النوم. وأنت تسمع النداء الشهير الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال رحمه الله تعالى ورضي عنه: الصلاة خير من النوم. فالصلاة خير من النوم، والإنسان على ما تعود عليه. فإن من تعود على القيام لأداء الصلاة فإنه سيتمكن من ذلك وسيستيقظ. وبالتالي لا حق لك في أن تؤخر صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء، فإن هذا من الأمور الممنوعة شرعا. أحسن الله لكم علي الشيخ. من الرياض معنا الأخ محمد. السلام عليكم يا شيخ، شلونك؟ عساك خير. عليكم السلام الله يحييك يا شيخ. أنا عندي سؤال يا شيخ. الآن الواحد إذا كان جالس في السيارة أو جالس على جواله فاتح محاضرة أو فاتح يعني إذاعة القرآن يا شيخ زي كذا الحين يا شيخ، هل هذا يعتبر مجلس علم يا شيخ؟ وإذا انفرض يا شيخ مثلا واحد نزل من دوامه ويسمع هذا الشيء وقفل المسجل، أو نزل بقالة بياخذ له غرض ولا شيء، هل هذا يا شيخ يعتبر قطع مجلس العلم وهل آثم عليه يا شيخ ولا لا يا شيخ؟ طيب، أما بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بالاستماع للمحاضرات وإذاعة القرآن الكريم في المذياع أو في وسائل التواصل، هذا نوع من أنواع طلب العلم ويجر الإنسان عليه، ونرجو لمن كان كذلك أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ونحو ذلك من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحضور في المجلس له من المزايا ما لا يكون لمن استمع للدرس من خلال هذه الوسائل، من جهة أن من يحضر هذا الدرس يحضر في المكان الذي فيه التعلم، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقد يكون عند الإنسان بعض الإشكالات التي لو كان بعيدا لما تمكن من عرضها، ومن كان قريبا فإنه سيتمكن من عرضها وبالتالي يفهم موضوعات العلم فهما واضحا. ومن فوائد ذلك أن من يحضر في مجالس العلم يستفيد من سمت العالم ومن هيئته وصفته وطريقته وأخلاقه، وهكذا من حضر في هذه المجالس فإنه حينئذ سيتصل بطلبة علم يكون لهم الأثر الحميد عليه في حياته. فالاستماع للمحاضرات والندوات في المذياع أو في إذاعة القرآن أو في برامج التواصل لا شك أن الإنسان يجر عليه، لكن لحضور حلقات العلم بالبدن من المزايا ما ليس للاستماع إليها بهذه الوسائل. نعم، بارك الله فيكم علي الشيخ. إلى جدة معنا الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. محمد الأحمد، نشهد الله على يعني محبتنا لمعالي الشيخ سعد ولجميع العاملين في الإذاعة سواء من يظهر على الهواء أو من خلف الكواليس، نسأل الله لنا ولكم العون والسداد والرشاد. اللهم آمين. أحبك الله وأسعدك. تفضل. معالي الشيخ سعد، لو سمحت لي في أسئلة سريعة كذا. السؤال الأول يا شيخ، بارك الله فيك والسامعين، صلى شخص بمجموعة من الناس وفي صلاة المغرب وهم يصلون المغرب وهو يصلي العشاء ناويا قصرا، فصلى الركعة الأولى ثم الركعة الثانية لما يقرأ الفاتحة، وإنما قرأ مباشرة يعني ما بعد الفاتحة مباشرة، ونبهوه ولم يقترف لذلك وكمل صلاته، وبعد الصلاة يعني أخبروه إلا أنه مستمر يعني في هذا الأمر، فوقعوا من خلفه في إشكال، منهم من قام وصلى يعني ركعتين ومنهم من اكتفى بركعة واحدة. هذا السؤال الأول. طيب، السؤال الثاني. نعم معك. السؤال الثاني بارك الله فيك يا شيخ، يتردد على قضية يعني من عمل يعني من المعاصي أو خلاف ذلك ما دون البلوغ يا شيخ، ثم بعد ذلك بعد البلوغ، ونعلم أنه قبل البلوغ يعني لا يؤاخذ ولا يحاسب، يعني مثل يعني انحلف على أمر أو أخذ شيئا يسيرا من أحد السوبر ماركتات أو نحو ذلك، يعني من الأشياء التي قد تكون معاصي وإن كانت صغيرة، فبعد البلوغ يا شيخ يعني زي كفارة اليمين زي رد المظلمة هذه ولو كانت يسيرة، هل هو مكلف بذلك؟ والسؤال الأخير تعقيبا على السؤال الذي يعني سأل حول الجمعيات الموظفين يا شيخ سعد. قلت أكثر من دورة، فما أدري إيش المقصود بأكثر من دورة، يعني إذا خلصوا مثلا 11 شخص أو 12 شخص وكل أخذ شهره المحدد لا يعيدونها مرة ثانية، وهل آخر واحد لو طافوا عن 12 شهر مثلا يا شيخ هل آخر واحد ملزم بالزكاة؟ وجزاكم الله خيرا جميعا. نعم محمد معي. اي معك حبيبي. اتضح لك سؤال الثالث يا معالي الشيخ. نعم واضح. نعم شكرا لك يا محمد، تسمع الإجابة بإذن الله. في سؤاله الأول يسأل معالي الشيخ عن شخص صلى بالناس صلاة المغرب وهو يصلي العشاء قصرا، في الركعة الثانية مباشرة قرأ السورة لم يقرأ الفاتحة، مباشرة شرع في قراءة السورة التي تكون بعد قراءة الفاتحة، فماذا يلزمه وما يلزمه؟ أولا لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة، تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولوصفه الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب بأنها خداج، ولذلك هذه الركعة من هذا الإمام لم تصح، ومن ثم لا يصح لمن وراءه أن يعتدوا بها، والواجب عليه إن تذكر قريبا أن يأتي بركعة، وإن لم يتذكر إلا بعد مدة أن يعيد الصلاة، فالواجب على هذا الإمام أن يعيد الصلاة لكونه لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الركعة الثانية. وأما بالنسبة للمأمومين فالأظهر من قول أهل العلم أنه لا يصح للإنسان أن يقتدي بإمام يخالفه في نوع الصلاة، فإذا كان الإمام يصلي عشاء والمأموم يصلي مغرب فالأظهر من قول أهل العلم أن مثل ذلك لا يصح، كما هو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن أصحابه أن يصلوا خلف إمام يخالفهم في نوع الصلاة. وما ورد في هذا الباب إنما هو اختلاف بين من يصلي العشاء نفلا ومن يصليها فرضا، أما الاختلاف في نوع الصلاة كصلاة مغرب وصلاة عشاء فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم أجازوا ذلك أو أنهم فعلوا، وخير الهدي هديهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن لا نحتاج إلى أن نخترع أشياء جديدة ولا طرائف في صلواتنا جديدة. والإشكالات المترتبة على اقتداء المأموم بالإمام مع اختلاف نوع الصلاة كثيرة متعددة، وما ذكره السائل هنا نموذج من نماذج الإشكالات الناتجة عن الاقتداء بإمام يخالف المأموم في نوع الصلاة. ولذا فإذا كان في مثل هذه القضية فعليهم أن لا يقتدوا بمثل ذلك الإمام إلا أن يصلي وهم لا يعلمون أنه يصلي عشاء فيقتدون به، فحينئذ إذا سلم قاموا للثالثة. وأما في حال هذه المسألة فالإمام أصلا لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبالتالي لم تصح صلاته، ومن ثم لم تصح صلاة من خلفه إلا أن يأتوا بركعة تعوض هذه الركعة التي يقرأ فيها الإمام بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا في سؤال الثاني يسأل عن من كان على معصية قبل البلوغ وهل يلزمه شيء بعد البلوغ والتكليف؟ يعني لعله يشير إلى من اتصل قبل قليل حيث حلف في صغره، فنقول هذه اليمين التي صدرت من هذا الصبي صدرت وترتب عليها حقوق لآخرين، فوجب رد هذه الحقوق لأصحابها، فغير المكلف إذا أخذ من حق غيره وجب على وليه أن يقوم برد تلك الحقوق لأصحابها، فإذا لم يفعل ذلك وارتفع سبب ما لدى الإنسان مما يمنع التكليف عنه فإنه حينئذ يلزمه رد الحقوق لأصحابها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ومن ثم فالواجب أن تحافظ حقوق الناس. وأما بالنسبة لاعتبار اليمين فالأظهر أن من اعتبر قوله اعتبر يمينه، ولذلك فالنذر من الكافر يصح لأن ألفاظه معتبرة. ولما جاء من جاء وقال إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم له أوف بنذرك، ولم يمنع عدم كونه من أهل الإسلام من وجوب إلزامه بالوفاء بذلك النذر. وبالتالي فالمميز إذا تكلم بشيء من الكلام في حق الله عز وجل فإنه حينئذ يؤخذ بمثل ذلك إلا ما استثناه الشرع. نعم. أيضا في سؤاله الثالث مع الشيخ يسأل عن الجمعيات المال، وفهمت من سؤاله بأنه يسأل عن احتساب الزكاة إن وصلت الأدوار إلى 12 دورة. لا، هو الله يبارك فيك سأل سؤالين. الأول أنني ذكرت في أحد الأجوبة السابقة أن جمعية الموظفين إذا كانت لدورة واحدة جازت، وإذا كانت لأكثر من دورة لم تجز. فنقول نعم هذا هو الحكم، لأن إذا كانت لدورة واحدة فهي عبارة عن استدانة ورد الدين، استدانة ورد الدين، كما لو كانت من اثنين. الشهر الأول الموظف الأول يقوم بالاستدانة من صاحبه، وفي الشهر الثاني يقوم الأول برد ذلك الدين للثاني. أما لو اشترطوا أكثر من دورة فحينئذ يكون من باب القرض الذي جرى نفعا، وبالتالي يمنع منه، لأنه لا يجوز أن تكون القروض سببا من أسباب استجرار منافع مغايرة لذلك القرض لما في ذلك من معاني الربا. وأما سؤاله الآخر فهو يقول بالنسبة للزكاة، فنقول آخر شخص في الدورة أو في دورة جمعية الموظفين ليس عليه، هل عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ فنقول ليس عليه زكاة لما في يده، لأنه ليس في يده مال، لكن له ديون على الآخرين. مثلا هو ذكر أنه 11 كل واحد للشهر، فإذا ما أخذ، إذا أخذ مالا من عندهم وبقي الشهر الباقي لتمام السنة وجب عليه أن يؤدي زكاة ذلك المال. فديون الإنسان على الآخرين تجب زكاتها إذا لم يكونوا معسرين ولا مماطلين لعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة. أحسن الله إليكم معالي الشيخ من حفر الباطن، معنا الأخ فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سلمت، الله يحييك. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول بخصوص اللي يذهبون للعيادات بخصوص تحديد النسل، إذا كان يبغى ولد أو بنت، ما حكم الشيء هذا؟ يعني واضح السؤال؟ واضح. طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني الانشغال في الصلاة. أنا من الناس اللي يعني أعاني من الشيء هذا، إنه وقت الصلاة تلاقي البال شغال والفكر شغال. إيش الحل أو الطريقة اللي أسويها مثلا إن الواحد يخلص من الشيء هذا أو تكون صلاته إن شاء الله مقبولة؟ شكرا لكم. شكرا لك يا فيصل. أما بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بتحديد نوع الجنين في بطن أمه، فهذا له صورتان. الصورة الأولى في تعاطي الأسباب غير الجراحية، فمثل هذا جائز لا حرج فيه، وخصوصا فيما لا يلحق الإنسان به مضرة وكان معلوم الكيفية والطريقة. يعني لو دعوت الله وقلت يا رب ارزقني بولد، يا الله اجعل حمل زوجتي الآتي ولدا ذكرا، فهذا جائز وهذا نوع من الأسباب. هكذا إذا كان هناك أسباب أخرى سواء كان بتغذية أو بغيرها من الأسباب اللي يمكن أن تؤثر وتجعل جنس الجنين ذكرا أو أنثى، فلا حرج في مثل ذلك. والنوع الثاني من هذا ما كان فيه تدخل جراحي، فأكثر فقهاء العصر على القول بمنع ذلك لما فيه من الآثار والأضرار الناتج عن هذا الفعل مع عدم وجود شيء من المصالح يضاد تلك المضار. نعم. في سؤال الثاني معالي الشيخ يسأل عن ما يعين على الحضور حضور القلب في الصلاة والبعد عن المشتتات. المصلي ينبغي به أن يسلك عددا من الأمور التي تجعله يحضر قلبه في صلاته، فأول ذلك دعاء رب العزة والجلال، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، فاسأل ربك أن يجعلك ممن يحضر قلبه في صلاته. الثاني أن تستشعر أنك واقف بين يدي رب العزة والجلال، ذلكم الرب العظيم والإله الكبير المتصرف في الكون الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، بديع السماوات والأرض الذي يجير ولا يجار عليه، الذي هو فعال لما يريد وهو جل وعلا المتصرف في الكون. فإذا استحضرت هذه المعاني كان ذلك من أسباب حضور ذهنك في صلاتك. والأمر الثالث أن تتعلم سنن الصلاة حتى فيما يتعلق بدقائق الصلاة، ثم تسعى في صلاتك إلى تطبيق هذه السنن والاتيان بها كاملة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الاشتغال بمثل ذلك يمنع سرحان القلب بإذن الله جل وعلا. والأمر الرابع الذي نشير به عليك أن تتفكر في معاني الألفاظ التي تقرأ حتى ولو تكررت قراءتها، فإن التفكر في معانيها والتأمل في مدلولاتها يجعلك تحضر قلبك في صلاتك، وهكذا في بقية أذكار صلاتك من تكبير أو تسبيح أو دعوات أو تسميع، فتأمل في ألفاظ ما تقوله وتفكر في الدلالات المرتبة عليها. والعلاج الآخر من علاج السرحان في الصلاة أن يحاول الإنسان أن يخفف أشغاله التي تؤثر عليه في صلاته. هكذا من الوصايا أن يكون الإنسان ممن يؤمن بالقضاء والقدر، فإن أكثر هموم الناس ناتجة من ضعف إيمانهم بأن كل ما يكون في الكون بقضاء من الله جل وعلا وقدر منه سبحانه، فإنه متى غفل الإنسان عن هذا المبدأ العظيم أو خف إدراكه له فسيكون ذلك من أسباب انشغال قلبه بأمور الدنيا حتى في صلاته. فهذه نماذج من نماذج الأسباب الداعية إلى حضور ذهن الإنسان في صلاته. نعم. أحسن الله لكم معالي الشيخ. استعرض بعض أسئلة الأخوة والأخوات في تويتر، هنا السائلة أمل تقول لديها عاملة منزلية غير مسلمة وهي تسكن في حي الحمراء في مكة المكرمة، تقول هل يجوز لي أن أدخلها؟ أما أنا لا أعرف حي الحمراء وما موقعه، لكن إن كان داخل حدود الحرم لم يجوز لها أن تقوم بإدخال هذه الخادمة لحدود الحرم، وإن كان خارج حدود الحرم وكان الطريق الموصل إلى ذلك البيت لا يمر بشيء من أجزاء الحرم فلا حرج عليها في ذلك. والأمر بعدم الإذن لغير المسلمين بدخول مكة أمر قرآني واضح، ومن ثم فعل الإنسان أن يستمع وأن يسمع ويطيع في ذلك. من الرياض معنا الأخ أحمد. أحمد معنا من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عندي سؤال واحد. عندي سؤال واحد. سؤال. أنا عندي حساسية في يدي وفيها تشققات ينزل منها دم بعض الأحيان، فقبل شهر ذهبت للعمرة، دخلت الحرم وقت صلاة العشاء، بصلي العشاء وبأدخل إلى المطاف، بعد صلاة العشاء وجدت بعض أثار الدم على ملابس الإحرام، وكملت دم بسيط، فكملت العمرة والطواف والسعي وتحللت. بعد فبسأل أنا هل هذا الدم يؤثر على صحة العمرة وهل علي شيء في هذا الخصوص؟ طيب تسمع الجواب. الأظهر من قول أهل العلم أن خروج الدم لا ينتقض به الوضوء وأن وضوء الإنسان يصح ولو مع خروج الدم، كما أن الأصح من قول أهل العلم أنه يعفى عن يسير الدم في غير المائع والمطعوم، ومن ثم فأرجو ألا حرج عليك في أدائك لعمرتك، وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالصبر على ما يصيبه وببذل الأسباب المؤدية إلى التشافي، فإن الإنسان متى فعل ذلك طاعة لله مؤملا في أجر الآخرة كتب له الأجر، فإنه بذلك يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا فإنه ما من دواء إلا وله، ثم فإنه ما من داء إلا وله دواء. نعم، حسن الله لكم على الشيخ. من الأسئلة الإخوة والأخوات، السائل يسأل عن، يقول: شخص توفي ولم يحج، وبعد الوفاة قرر الورثة قبل القسمة أن يستقطعوا من مال الورث مبلغ لشخص يحج عنه، يسألون هل يجوز هذا الفعل؟ هذا أمر واجب وليس من المباحات، فإن الحج قد وجب في ذمة مورثهم، فوجب تقديم الديون على حقوق الناس، ومن تلك الديون دين الله جل وعلا بفريضة الحج، الواجب عليهم ما دام أن ذلك الشخص قد وجب عليه الحج ولم يقم به وكان له تركة، الواجب عليهم أن يخرجوا عنه من تركته ما من يقوم بأداء الحج عنه. نعم، حسن الله عليكم علي الشيخ. من الرياض معنا أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يسعدك. عندي سؤال واحد. عندي أنا أكثر من حساب في البنك، فلما أحول بين الحسابات المبالغ مثلا 10,000 أو 20,000، نهاية السنة تجيني نقاط، بينما هي بس تحويل، يعني ما اشتريت فعليا، فلما تجي تحويل معين تعتبر مشتريات فتنحسب لي نقاط في السنة، فهل هذه طريقة لفة الحسابات هذه تعتبر حلال ولا حرام؟ طيب، شكرا لك أبو عمر. تسمع الجواب. أعتذر عن الجواب في هذه المسألة لحاجتها إلى شيء من التأمل، ولم تسبق أن عرضت علي فيما سبق. من الطائف معنا الأخ هاني. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أخوي؟ طيب. تفضل يا هاني. كرمت. أخي بغيت أسألك عن في تطبيق اسمه كملنا، هي عبارة عن لعبة بلوط طبعاً. أحيانا يسوون مسابقة على 100,000 ورقة ذهبية، طبعا هذه داخل اللعبة بدون زي ما يقول قطة أو شيء زي كذا، أحيانا يسوون على 100,000، إذا كسبت 100,000 ورقة ذهبية أنا يجيني واحد يقول بشتريها منك ب500 ريال، فصار فيها اختلاف البيع هذه فيها، عاد ما أدري هذه حلال حرام. طيب، ما يحصل بين الناس من الألعاب ونحوها على أنواع، منها ما يكون مشغلا عن واجب شرعي، كما لو كان هناك لعبة تشغل عن الصلاة المفروضة، فمثل هذا النوع من المحرمات ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. النوع الثاني ما كان مبنيا على المصادفة والحظ بدون أن يكون مبنيا على الجهد، فمثل هذا النوع أيضا لا يجوز للإنسان أن يلعب به سواء بعوض أو بدون عوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب بالنرد وقال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. في الحديث الآخر: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير وشحمه. وبالتالي ما كان مبنيا على المصادفة فإنه يمنع من اللعب به. والنوع الثالث ما كان مبنيا على الجهد لكنه لا يعين في نشر الإسلام، فهذا يجوز للإنسان أن يلعب به وأن يسابق الآخرين فيه، ولكن لا يجوز أخذ العوض عليه. والنوع الرابع ما يكون معينا على أمر يحصل به نشر دين الإسلام، ومن ذلك ما ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو رمح أو نصل. فهذا الحديث دل في قوله لا سبق أي لا عوض بالمسابقة، إلا في هذه الأمور الثلاثة، في مسابقات الخيل ومسابقات الإبل ومسابقات الرمي، وما كان مماثلا لها في كونه يتقوى به على نشر دين الإسلام فإنه يأخذ حكم هذه الأشياء. فهذه خلاصة أنواع الألعاب وأحكام اللعب بها وأحكام بذل العوض فيها. أحسن الله لكم معالي الشيخ. نختم الحلقة بهذا السؤال، يسأل عن وقوع الطلاق أثناء الحيض إذا دون علم الزوج. نعم، إذا طلق الزوج زوجته وهي حائض وهو لا يعلم بأنها حائض فما الحكم؟ أولا لا يجوز مثل هذا الطلاق، وعلى الزوج قبل أن يطلق أن يتأكد من الزوجة هل هي حائض أو طاهر، ولا يجوز للزوج أن يطلق زوجته إلا في طهر لم يجامعها فيه، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أردت أن تطلق فطلق في طهر قبل أن تجامع. وبالتالي لا يجوز للزوج أن يطلق في الطهر الذي جامع فيه ولا في وقت حيض الزوجة، وعليه أن يتأكد من حال الزوجة. وأما بالنسبة لمسألة وقوع الطلاق بالطلاق الذي وقع في زمن الحيض، فجمهور أهل العلم يرون أن الطلاق واقع بذلك، وهو مشهور مذاهب الأئمة الأربعة. وهناك قول آخر اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد، وقال بها عدد من علماء العصر، بأن الطلاق في زمن الحيض لا يقع. وهذا مما نرى رجحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الطلاق في زمن الحيض، ولأن ظاهر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك الطلاق، فالذي يشير به في هذه المسألة مراجعة سماحة المفتي لتبرأ ذمتكم في ذلك. وفقكم الله لكل خير، وأشكر لك حسن ترتيبك وتنظيمك لأسئلة هذا اللقاء، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأله جل وعلا لجميع المسلمين اجتماعا في الكلمة وتآلفا بين القلوب وتيسيرا في الأمور وإدرارا في الأرزاق، وأسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق والصلاح والسداد، وأن يجعلهم من أسباب الخير والهدى والتقى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.